لأحد أن يصم غيره إلا بإذنه، أو مثلا إذا تأخر، إذا تأخر الإمام واحتبس الناس فإن لغيره أن يصلي، أن يتقدم. أو كذلك إذا قدر مثلا أن هناك عداوات بينه وبين الإمام، الأولى له أن لا يصلي معه إذا كان يحقد عليه أو يبغضه لسبب مما يغير الصدر. قال رحمه الله تعالى: فلا تصح إمامة غير الراتب قبله في ظاهر كلامهم للنهي. وقدم في الرعاية: تصح إلا مع إذنه، أي الراتب، فيباح للمأذون أن يؤم وتصح إمامته، أو مع تأخره أي الراتب وضيق الوقت، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. رواه مسلم. ولتعين تحصيل الصلاة إذن، وسواء علم عذره أو لا، ويراسل راتب إن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة ليحضر أو يأذن أو يعلم عذره، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك، وإن بعد محله أو قرب وفيه مشقة أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره، ولا يكره الراتب ذلك، أي صلاة غيره عند غيبته، صلوا جماعة لأنهم معذورون وقد أسقط حقه بالتأخر، ولأن تأخره عن وقت المعتاد يغلب على الظن وجود عذر الله. وتقدم في باب النية إذا حضر بعد إحرام نائبه، وإن حضر الراتب أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر، وأومى إليه أحمد وقيل لا، وفي الإقناع وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. الإمام الراتب المعين المخصص لهذا المسجد، هذا أولى به لأنه رتب فيه والتزم به وتعين فيه، فلا يجوز لغيره أن يتقدم عليه إلا بإذنه. لكن إذا أذن أجاز لغيره المأذون له، وهكذا أيضا إذا تأخر واحتبس الناس وتضرروا بالاحتباس أجاز أن يصلوا. وينبغي للإمام إذا كان يغيب أن يوكل المؤذن أو يوكل واحدا من الجماعة المرتبين المواظبين، فيقول: إذا تأخرت 5 دقائق أو 4 أو 8 دقائق فأنت تصلي بدلي، حتى لا يتضرر الناس بالاحتباس. وأما إذا لم يحدد لهم وقتا أتأخر، فإن ظنوا أنه سوف يأتي انتظروه، وإلا راسلوه، أرسلوا من يطرق عليه الباب، أو في هذه الأزمنة يتصل به هاتفيا حتى يأتي، لأنه هو أولى بالإمامة، فإذا راسلوه إن أخبرهم بعذر وقال إنني معذور، أو مثلا هاتفوه وقال إنني بعيد، فحينئذ يصلون ولا يتضرر الجماعة بالانتظار الزائد. وأما إذا وعدهم بأنه سيأتي فإنهم ينتظرونه، ينتظرونه 5 دقائق أو 6 دقائق بعد الوقت المحدد. في هذه الأزمنة حدد للصلوات، فحدد لصلاة الفجر 25 دقيقة بين الأذان والإقامة، لأن الناس يحتاجون إلى أن يستيقظوا وأن يوقظوا أهليهم وأن يتوضأوا ونحو ذلك. ولصلاة الظهر قيل 20 دقيقة أو 15، وكذلك لصلاة العصر 15 نحوها، وكذلك لصلاة العشاء 20 أو قريبا منها، والمغرب 10 دقائق. فإذا مضت هذه فإن عليهم أن يراسلوا الإمام، وعلى الإمام أن يكون منتبها. الإمام الراتب عليه أن يكون منتبها واظبا على هذه المواقيت. فإذا شق عليهم الانتظار وتضرر المصلون بجلوسهم فإنهم يصلون ولو لم يحضر اغتناما لأول الوقت. إذا تأخر وعلموا بأنه لا يأتي أو سوف يتأخر، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمر من الأنصار وتأخر، قدموا أبا بكر رضي الله عنه، صلى بهم الركعة الأولى أو بعض ركعة، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفهم. وكذلك مرة كانوا في سفر وتأخر عنه وقدم عبد الرحمن بن عوف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعة وصلى معهم كمسبوق وأتم بعدما سلموا، وقال أحسنتم، لما رأوه فزعوا فصوبهم في ذلك، فدل على أنهم إذا تأخر الإمام يقدموا أحدهم. إذا لم يتيسر مراسلة الإمام أو مخاطبته أو علموا أنه بعيد أو كان قد حدد لهم إذا تأخرت عن فعل الوقت 5 دقائق فصلوا ولا تنتظروني، يعملون بذلك. يقول: وإن حضر الراتب أول الوقت ولم يتوفر جمع فقيل ينتظر وأومى أحمد؟ لا، وقيل لا. صورة ذلك عندكم مالا؟ لا لا، وأومى ايش عندك انت؟ عندنا فيه الحاشية وأمة. أيوة، المعنى متقارب. في هذه الحالة إذا جاء الإمام قبل أن يجتمعوا ورأى أنه يتأخر لأجل اجتماعهم فإنه ينتظر. قد يأتي مثلا إذا حدد بعد الإقامة ربع ساعة، وجاء وعرف أنهم منشغلون وأنهم سوف يتوافدون، أنه جاءهم ما يشغلهم. في هذه الحال عليه أن ينتظرهم 5 دقائق أو نحوها. هذا الذي مال إليه أحمد أو ما إليه، بمعنى أنه ينتظرهم. والعادة أنهم إذا عرفوا الوقت المحدد أسرعوا وجاءوا، وإذا عرفوا أنه يتأخر فإنهم يتأخروا. ففي هذه الحال الأولى أن ينظر الأرفق بهم ولا يتأخر تأخرا يحبسهم، ولا يسرع إسراعا يفوتهم. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى الفرض منفردا في أو في جماعة ثم أقيمت الصلاة سن له أن يعيد مع الجماعة ثانيا مع إمام حي أو غيره. لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. وكذا يسن أن يعيد إن جاء مسجدا بعد أن أقيمت غير وقت نهي، لأنه إذا لم يصل مع حضوره كان مستخفا بحرمة الجماعة، وربما اتهم بأنه لا يرى فضل الجماعة. ومفهومه كما تقدم أنه إن جاء وقت نهي لا يعيد فلا يدخل المسجد إذن حتى يصلوا لغير قصدها، أي الإعادة، فإن جاء لقصدها لم يستحب إلا المغرب فلا تسن إعادتها، لأن المعادة تطوع ويكون بوتر، والأولى من الصلاتين فرض دون المعادة، ولا يكون بوتر، والأولى من الصلاتين فرض دون المعادة فهي نفل، فينويها معادة أو نفلا. وإذا أدرك من رباعية معادة ركعتين لم يسلم بل يقضي نصا. وقال الآمدي: يسلم معه. دليل ذلك قصة صلاته صلى الله عليه وسلم في الخيف، لما انصرف من صلاة الفجر رأى رجلين معتزلين فجيء بهما ترعد رائصهما من الوجل، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: قد صلينا برحالنا. قال: لا تفعل، إذا صليتما برحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهكذا يصلي من جاء وقد صلى، سواء صلى في جماعة أخرى يبكرون أو صلى منفردا يظن أنه لا يدرك الصلاة ثم جاء وأدرك الإقامة فإنه يدخل معهم. في بعض الروايات أنه يجعل الأولى نفلا إذا صلى وحده، وهذه التي صلاها مع الجماعة هي الفرض المكتوبة. وفي بعضها وهو الأكثر أن المعادة هي النفل ولو كان صلى الأولى منفردا، وله أجر في كلا الحالتين. ثم كره إعادة المغرب لأن المغرب وتر النهار وهي 3، فإذا صلاها مرة ثانية أصبحت 6، لم تكن شفعة وترا بل تكون شفعة. وبعض العلماء يقول يصليها معهم ويشفعها بركعة لتكون 4 حتى لا يوتر مرتين. ثم لعل هذا هو الأقرب، لأنه إذا لم يصلي معهم سلموا وجدهم معتزلا أساءوا به الظن، هذا لا يصلي، هذا يدخل والجماعة يصلون ويجلس، هذا ناقص الحظ، أو هذا لا يرى فضل الجماعة، أو لا يرى أهمية أو وجوب صلاة الجماعة، أو عنده اعتقاد سيء، أو لا يرى الصلاة وراء هذا الإمام، فلأجل ذلك يصلي معهم أيا كانت الصلاة حتى المغرب، ويشفع بركعة لتكون أربعة. واختلف فيما إذا كان بعد الصلاة وقت نهي كالعصر والفجر، والأولى الحال هذا أن يصليها معادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين لم يصليا صلاة الفجر معه، مع أنه وقت نهي بحقهما لأنهما قد صليا ودخل وقت النهي بأدائهما لتلك الصلاة، يقول إلى صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. كذلك أيضا نقول صلاة العصر الصحيح أيضا أنها تعاد، إذا جاء والناس يصلون العصر وهو قد صلاها فإنه يدخل معهم ويصليها تكون له نفلا ولو كان وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب. ثم إذا فاته بعضها فالأولى أن يقضي ما فاته، إذا أدرك ركعة من الفجر فإنه إذا سلم يأتي بركعة، إذا أدرك ركعتين من الظهر أو من الرباعية فهل يسلم معهم يسلم الركعتين أو يقضي ما فاته؟ الأولى أنه يقضي ما فاته لظاهر قوله ما فاتكم فاقضوا، وهكذا لو لم يدرك إلا ركعة من العشاء مثلا فإنه يقضي ما فاته، هذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة جماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وغير مسجدي مكة والمدينة فتكره فيهما، وعلله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة، أي لئلا يتوالى الناس بحضور الجماعة مع الإمام الأول. ولا تكره إعادة الجماعة فيهما، أي مسجد مكة والمدينة، لعذر في إقامتها ثانية، لأنها أخف من تركها. هكذا ذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تعاد الجماعة في المسجد، هذا مذهب متمكن عند الحنفية. وأنت تشاهد أن الحنفية من الهند أو من باكستان ونحن إذا دخلوا بعدما نصلي صلوا فرادى، كل واحد يصلي وحده، على أنه لا يجوز أن يصلى جماعة في مسجد مرتين. وهكذا أيضا مذهب الشافعية يمنعون أن تعاد الجماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى، وهذا متمكن أبي الشافعية ولهم تعليلات، أكثرهم يقولون إننا إذا رخصنا لهم أن يعيدوا جماعة تأخروا عن الجماعة الأولى، وقالوا إذا فاتت من الجماعة الأولى وجدنا جماعة أخرى وصلينا معهم وحصل لنا فضل صلاة الجماعة. وهكذا تعليلهم، ولم يكن هناك دليل نص أنه لا تعاد. ذهب الإمام أحمد ومالك وغيره إلى أنها تعاد، بمعنى إذا صلى الجماعة الأولى دخل اثنان أو عشرة فإنهم يقيمون ويصلون جماعة جماعة أخرى، ثم لو انتهوا أيضا ودخل جماعة أخرى ثالثة فإنهم يصلون جماعة لا يصلون فرادى. هذا هو الأولى. أولا جاء في الحديث أن رجلا دخل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر وصلى معه. هذا إعادة الجماعة جماعة أخرى. ثانيا ذكرنا قريبا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فإذا دخل عشرة فنقول صلاتكم عشرة مع الإمام، أو أن يصلي كل واحد وحده تحصل لكم فضيلة الجماعة. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. الفرد هو الذي يصلي وحده، فإذا كنتم عشرة صلى هذا فرد وهذا فرد وهذا فرد وهذا فرد ما حصل لهم إلا درجة، وإذا صلوا جماعة حصل لهم 25، فكيف يفوت هذا الأجر وهذه الدرجات؟ وجاء في حديث عند ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، هكذا عند ابن ماجه. وبوب البخاري باب اثنان فما فوقهما جماعة، واستدل بحديث مالك بن الحويرث قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما اثنان، فدل على أن الاثنين جماعة، فكيف بالعشرة؟ فعرف بذلك أن الصلاة أو جماعة ولو كانوا اثنين أو عشرة أولى من صلاتهم فرادى. وأما التعليل فإننا نقول لا شك أن الجماعة الأولى التي أذن لها وتقدم لها الإمام الراتب أنها أفضل، وذلك لأن هذه الجماعة المتأخرة أنقص أجرا. هذا هو الأفضل، فعرف بذلك عدم أو ضعف القول بأنهم يصلون فرادا، ولو ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة لأن هذا اجتهاد، وقد يكون زمانهم رأوا فيه المصلحة أنهم يتفوتهم الجماعة، وأن ذلك سبب لإسراعهم وعدم تأخرهم. أخي الشيخ، كيف الآن يجمع بين حديث الحويرث يقول صلى الله عليه وسلم يا أمكما أكبركما، والحديث يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا قرأوا سواء؟ لأنه ما كان سواء، وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سواء أنفس متقاربين، وقراءتهما سواء، وتعلمهما سواء، انصرفها سواء، إذا استوى في القراءة فالأكبر أو لا. سائل يسأل هكذا هذا صحيح. بعض العلماء قالوا لا تعاد الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، الصحيح أنها تعاد في المسجدين الحرمين كبقية المساجد، ولكن خصوا يقولهم ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة لقوة الخلاف في غيرهما، الصحيح أنها تعاد في الحرمين وكذلك في غيرهما، والله أعلم.